مليان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الواقع ما جئت إلا لرؤيتكم، ومهما كان الإنسان مريضا فالتعارف لا يجوز أن ينقطع، وأنا تعارفي مع أنصار السنة المحمدية منذ أكثر من 50 عاما، وحينما أنظر إلى وجوهكم النيرة لا أظن أن أحدا فيكم وصل 50، يعني أعتبر نفسي من دعاة أنصار السنة الذين أسسوا البناء المعنوي والبناء الروحي والبناء بالطوب، وكل ما في الأمر حتى لا تكون الكلمة القصيرة التي أحدثكم بها إن شاء الله بقدر ما يفتح الله تبارك وتعالى، إنما أذكر لكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. حكاية أرض العمر إيه؟ يعني اللي يوصل 55 سنة 60 سنة يقول أنا وصلت لأرض العمر؟ لا، يعني أنا شفت رئيس أنصار السنة في رمياط، فرع رمياط، من كم سنة أبدأ بيقعد يسمع الدرس في البيت عشان ما بيقدرش يجي. طب سنه كم سنة؟ قالوا حاجة 90. يبقى إذا أرض العمر مش إنه ما يقدرش يسمع، لا، إنما كل ما في الأمر بعد ما وصلت أنا لمرحلة بداية أرض العمر عرفت اللي فيها بقى. إيه اللي فيها؟ إن الإنسان يفقد جزء كبير من الذاكرة، وبعدين في نفس الوقت يعني أنا ساكن في الدور الخامس وما فيش أسانسير، ده أنا ساكن شعبي، فبطلع على السلم وعملنا كراسي على السلالم، مش كل باص طبق عليها كرسي عشان أنا وغيري، في غيري برضو كبار في السن وطوال في السن، فبيقعدوا على الكراسي دي ويستريح. يعني أنا أمشي المشوار بتاعي في 5 دقايق وأنا بتعكز على عصاية، لا السلم بطلعه في 3 ساعة مش في 5 دقايق. ولذلك لقيت من قدرتي إن أنا مش هقدر أنزل أصلي في المساجد، بتحمل على نفسي يوم الجمعة بس اللي أنزل أصلي في المسجد. وهنا بقى مفتاح الكلام اللي أنا عايز أقوله لكم، إنكم تطمنوا على خطبكم اللي بتسمعوها في أنصار السنة، لأن أنا لفيت على مساجد مدينة نصر هينضيف وبيجيبوا له مشايخ كبار كويسين، ما لقيتش خطيب عجبني. مش لأن أنا يعني حلو في الخطابة ولا حاجة، لا، أنا بخطب بقالي أكثر من 50 سنة بس دلوقتي ما بخطبش خلاص، ما عنديش قدرة. وبعدين أبص ألاقي أتتبع كلامه وربنا سبحانه وتعالى بيمن علي بالعقل أثناء الخطبة. لو غلط غلطة في اللغة، غلطة في حديث، غلطة في آية، وأنا قاعد بسمع نطق وبابي الخطيب، الخطيب عارف إن أنا يعني درست كتير ودرست في المسجد الحرام في شهر رمضان 9 سنوات متتالية، ويعني ليه نشاط كبير، مش عايز أضيع وقت في الكلام عن النشاط ده. فيجي الشيخ يقول لي أنا غلطت في هذا، يقول بس بيني وبينك ما نزاحش قدام الناس، غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا. يجيني الخطيب بعد الخطبة المرة الثانية، خطباء من الضيارة بتوع الأواف بيبقى معايا في الأهل الجمعة في الأفكار، أنا غلطت في حاجة، أقول له ما تخليها سر بيني وبينك ما أجيش قدام الناس. يقول لي لا، ده أنا بفتخر إن أنت مش ذات اللي بتصلح لي خطايا. إلا إن بقى حكاية أرض العمر دي لو قلت لكم عليها يعني هتتمنوا مفيش حد يوصل لأكبر من عمري. أنا أولا في 82 من عمري، 82، وبعدين أبص ألاقي أصحى قبل الفجر عشان أتوضى وأصلي الفجر، وبعد ما أتوضى وأرجع أبص في النتيجة وفي الساعة ألاقيها ده إحنا لسه الساعة 11:30. فجر إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ والمتاعب في النظر عندي، مش عايز أخش في تفاصيل كتير يعني، ما بقدرش أقرأ في المصحف يعني، بدوخ وبتعب وحاجات زي كده كتير، وبتردد عن الأطباء عشان العلاج يعني آخد في الأسباب. وبعدين مرة تانية أقوم عشان أصلي يعني، عيني راح في النوم شوية، وقلت إيه؟ أقوم أصلي المغرب قبل العشاء، أنا مش عارف إحنا إمتى دلوقتي. أخرج أبص في الساعة، الساعة ما تعرفنيش إحنا إمتى. وأقسم بالله لازم أقول لكم الكلام صدق كله. فأسأل اللي معايا في الشقة أحفادي، مش هيسيبوني أقعد وحدي طبعًا، اللي زي حالاتي ما يقعدش وحدي. أسأل أحفادي أقول لهم إحنا إمتى يا ولاد؟ ودي إحنا الصبح الساعة 6 يا جيجي. احنا لسه جايين من الجامع دلوقتي، كنا بنصلي الفجر وجينا، وانا قايم عشان اصلي المغرب او العشاء. اقول لهم الله، انت المغرب والعشاء انا صليتهم وما صليتهمش محدش يعرف. يقول لك انت نمت بدري لدرجه ما صليتش المغرب ولا العشاء. هل دي برغبتي؟ لا، مش برغبتي ابدا، لدرجه ان انا من كام يوم، يوم قريب كده، قايم وانا متضايق ان انا ما صليتش المغرب والعشاء، وكان المغرب لسه ما أذنش، بس الجو شكله كده مغيب شويه، فتصورت ان احنا الصبح. لما عرفت ان احنا لسه المغرب ما أذنش، يعني والله والله والله بكيت بكاء مر. قلت يا رب انا طول عمري في العباده مستقيم كويس، فمش عايز اضيع حاجه من العباده اللي انا بعملها، يعني ماليش انا في ارض العمر الواحد رجله على عتبة أرض العمر ويهمل في العيادة. أنا ما بهملش، بس يبقى غصب عني لما وقتي فوقي. فلدرجة قلت لأهل بيتي، أنا معايا ابني متجوز ومعايا أولاد ساكن معايا أو أنا اللي ساكن معاه، فبقيت أقول لهم يا أولاد إن تصحوا الفجر صحوني، اللي يتوني نايم قبل المغرب صحوني، ما تسيبونيش كده. ويعني الذاكرة الواحد بيفقدها شوية بشوية بشوية بشوية. فأنا عايز أقول الكلام ده ليه؟ أنتوا شباب، تلحق نفسك قبل ما توصل للعمر الكبير، تخلي علاقتك مع ربنا طيبة. أهم حاجة العلاقة تبقى طيبة مع الله عز وجل. يعني إيه؟ تحافظ على العبادات، وتعامل الناس بخلق حسن، وتشوف كل كلمة تقدر تحفظها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتنفذها. اعمل الكلام ده وتنفذ، بحيث يبقى الخاتمة بتاعتك. أنا مش عارف هموت إمتى، فيكم حد؟ أنتوا شباب كلكم حد يعرف هيموت إمتى؟ بيبقى الواحد ماشي في الشارع مفيش في أمان الله مفيش حاجة، وفجأة بيجيله سكتة بيروح واقع. فحسن الخاتمة ده شيء مهم جدا. لو فيكم واحد، ونعوذ بالله من هذا، يعني الشيطان ضحك عليه وارتكب وزر، باب التوبة مفتوح على مصر وعيه للي يتوب بصدق، مش اللي يتوب كده بيضحك على نفسه يقول انا تبت خلاص، لا، عندك التوبة بتجوب بكل ما قبلها، فبس بشرط مش تقول تتفاخر وتقول ده انا يا ما لعبت قمار، ده انا يا ما زنيت، يا ما لا، ايه يعني الماضي كله الوحش تنساه وتحاول تمسحه من حياتك بإيه؟ بالتقرب إلى الله. التقرب إلى الله ده يعني عامل مساعد على قبول التوبة. ومش عايز بقى يعني أتكلم أكتر من كده، لحسن أنا تعبت. وربنا يجزيكم كل خير ويدعو لي بحسن الخاتمة، و بإن الواحد يقدر يعبد ربنا العبادة اللي هو عايز يعرضها لي. واسال الله الكريم ان يتقبل مني ومنكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اسمحوا لي اشرف. تفضل.